بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الأخضري رحمه الله تعالى في باب السهو: ومن ناداه أحد فقال له سبحان الله كره وصحت صلاته. إذا كان الإنسان في الصلاة فناداه شخص فرد عليه بالتسبيح، يعني قال المصلي لهذا الذي ناداه سبحان الله، ليبين له أنه في صلاة، قال كره وصحت صلاته. أما صحة الصلاة فلا إشكال في ذلك، لأن التسبيح من جنس أذكار الصلاة، وليس كلاما أجنبيا عن أقوال الصلاة وأذكارها. وأما قوله بالكراهة فالظاهر أن مأخذه في ذلك أنه يشبه التخاطب مع الآدميين ومكالمة الآدميين، وهذا يعني لا يصح في الصلاة، بل هو مبطل في الصلاة إذا كان بالكلام الأجنبي عن الصلاة. يعني لو أن إنسانا سألك عن شيء وأنت تصلي فأجبته بالكلام الذي يكون بين الناس فصلاتك باطلة، لأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كانت هذه المخاطبة بتسبيح منع ذلك من بطلانها. هذا ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. ولكن الحق أن هذا فيه نظر، وقد بين ذلك عدد من علمائنا، يعني أنهم قرروا جواز ذلك وأنه لا بأس به كما سنذكر الآن. يعني أنك لو كنت في الصلاة فناداك شخص فقلت له سبحان الله لتبين له أنك في صلاة فلا بأس بذلك، ليس فيه كراهة فضلا عن البطلان أو الإثم أو السجود، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقوله شيء هنا نكرة، وسياق الجملة سياق شرط، يعني الجملة جملة شرط، لأن من اسم شرط، من نابه شيء، فشيء نكرة، والنكرة إذا كانت في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، يعني أي شيء، من نابه أي شيء في صلاته فليسبح، فيدخل في عموم هذا إذا ناداه رجل هذا شيء، هذا النداء شيء فليسبح، فيشرع له التسبيح، أو على الأقل يجوز له التسبيح. ولهذا نقل الخرشي في شرحه على مختصر خليل، نقل عن مالك أنه لا بأس بذلك، وكذلك المواق في التاج والإكليل نقل عن ابن القاسم تلميذ الإمام مالك أنه لا بأس به، وكذا قرر جواز ذلك الشيخ عليش في منح الجليل في شرحه على مختصر خليل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها. يعني من نسي الآية ولم يسمي له أحد أو لم يعنه أحد على تذكرها، لم يفتح عليه أحد، وهذا هو الفتح على الإمام، وسيأتينا شيء من أحكامه إن شاء الله تعالى. وقف هذا القارئ في القراءة، إمام مثلا يقرأ من سورة فنسي الآية ولم يذكر له أحد من خلفه تلك الآية، أي لم يفتح عليه، هذا معنى الفتح. فماذا يفعل؟ يتخطى تلك الآية، قال ترك تلك الآية وقرأ ما بعدها، لا بأس بذلك. قال: فإن تعذرت عليه ركع. يعني إن تعذرت عليه الآية التي بعدها أيضا، ماذا يفعل؟ يركع، أو يمكن أن يدخل في سورة أخرى. وقد مر بنا من قبل أن الانتقال من سورة إلى سورة مكروه إلا لضرورة أو حاجة، وقد مرت بنا أمثلة على تلك الحاجة، وهنا يعني هذه حاجة من الحاجات، يعني له أن ينتقل إلى سورة أخرى إن شاء، وله أن يركع لأنه نسي القراءة. قال رحمه الله تعالى: ولا ينظر مصحفا بين يديه إلا أن يكون في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره. يعني لا يشرع له أن ينظر إلى المصحف، ولعله مر بنا يعني حكم القراءة من المصحف، وهذا أمر يسأل عنه الناس كثيرا لا سيما في صلاة التراويح، لعلنا ذكرنا حكمه، لا أذكر في الحقيقة الآن، ولكن يعني القراءة من المصحف في الفرض مكروهة مطلقا، يعني مكروهة سواء كانت في البداية أو في الأثناء، هذا في الفرض. طبعا الفاتحة مستثنات، يعني كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا، لأن الفاتحة فرض، سنذكر ذلك إن شاء الله. لكن في السورة يكره لك أن تقرأ من المصحف في السورة في الفرض، وأما في النفل فيجوز لك أن تقرأ من المصحف وتكون قد فتحت المصحف أو جهزته قبل بداية الصلاة أو يعني قبل بداية القراءة، قبل بداية الصلاة. أما أن يعني تفتح المصحف في أثناء الصلاة فهذا مكروه حتى في النفل. إذن القراءة من المصحف لا تفصيل فيها، مكروهة على أي حال إلا في الفاتحة، إذا نسي الإنسان الفاتحة مثلا، وهذا لا يستغرب، هذا لابد من إكمال الفاتحة كما قال المصنف هنا بمصحف أو غيره. لكن في غير الفاتحة في السورة يكره لك أن تقرأ السورة من المصحف في صلاة الفرض، وأما في النفل فيجوز لك أن تبتدئ القراءة من المصحف من أول صلاتك، أما في أثناء الصلاة فيكره حتى في النفل. هذا تفصيل حكم القراءة من المصحف للمصلي. قال: إلا أن يكون في الفاتحة فلا بد من كمالها بمصحف أو غيره. ما يعني إيش هو غيره؟ بمصحف أو تلقين مثلا، إذا لقنه أحد جاز له أن يستمع إليه، يعني لو كنت تصلي فالتبست عليك الفاتحة فسمى لك رجل بجانبك حتى لو لم يكن مأموما لك، رجل جالس بجانبك وأنت تصلي وأخطأت في الفاتحة أو التبست عليك القراءة، فلقنك، سمى لك، قرأ لك الآية فأخذتها منه وقرأتها، هذا يعني لا بأس به في الفاتحة، فلا بد من كمالها بمصحف وغيره، لأن الفاتحة ركن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الوسيلة إلى الواجب واجبة إذا تعينت، يعني إذا لم تستطع تحقيق الواجب إلا بهذه الوسيلة صارت تلك الوسيلة واجبة. ولهذا قال علماء الأصول للوسائل أحكام المقاصد، للوسائل أحكام المقاصد. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن ترك منها آية سجد قبل السلام، وإن كان أكثر بطلت صلاته. فإن ترك منها آية أي من سورة الفاتحة، إذا نسيت آية من الفاتحة فإنك تسجد لها قبل السلام. كيف تسجد لها قبل السلام؟ قد يستغرب بعض الناس هذا الحكم، ألم تقولوا لنا إن الفاتحة فرض وواجب، فكيف تصح الصلاة بترك آية منها؟ أولا، علماؤنا رحمهم الله تعالى لهم في حكم الفاتحة أقوال في الصلاة، حكم الفاتحة في الصلاة فيها أقوال في المذهب. نعم، المشهور هو ما هو المشهور هو المعروف عند كثير من الناس أن الفاتحة فرض في كل ركعة، هذا هو مشهور المذهب، وهو الذي عليه يعني جمهور العلماء. ولكن هناك من قال من علمائنا إن الفاتحة واجبة في الجل وليس في الكل. ما معنى في الجل؟ يعني في معظم الركعات، يعني إذا قرأت الفاتحة في ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية كالظهر أو العصر أو العشاء، إذا قرأت الفاتحة في ثلاث ركعات منها صحت صلاتك، يعني واجبة في الجل أو بمعنى في الأكثر في المعظم، وسنة في الأقل، يعني في ركعة من أربعة قراءة الفاتحة سنة. وهناك من قال هي واجبة في النصف، يعني في ركعة من صلاة الصبح، في ركعتين من صلاة الظهر، وفي المغرب طبعا حتى على هذا القول لابد أن تقرأها في ركعتين على الأقل. وهناك من قال إنها واجبة في الأقل وسنة في الأكثر، يعني على هذا القول لو قرأت الفاتحة في ركعة واحدة من أي صلاة من الصلوات صحت صلاتك، لأنه يعني في رأيهم ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا صلاة لمن لم، مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة صحيحة. فأنت الآن يصدق عليك أنك قرأت الفاتحة في هذه الصلاة، حتى لو كانت قراءة الفاتحة في ركعة واحدة، ولكن المشهور هو ما يوافق ما عليه الجمهور أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة في الصلوات كلها. فهنا يعني تسامح علماؤنا في نسيان آية واحدة من الفاتحة، ونحن نتكلم عن النسيان وليس عن العمد، فالناسي له نوع من العذر. ثم إنه ترك يعني قليلا، يعني آية من السورة كلها، والحكم للغالب يعني. وثم إنهم راعوا الخلاف، ونحن نعلم وكثير من طلاب العلم خاصة المتخصصين في المذهب المالكي يعرفون أن من أصول المذهب مراعاة الخلاف، بمعنى مراعاة القول الآخر، يعني حتى القول الضعيف لا يهمل من كل وجه وإنما يراعى في بعض الأحيان. ولهذا لهذه الأسباب مجتمعة أو لبعضها تساهل وتسامح علماؤنا رحمه الله تعالى في من نسي وليس في من تعمد، في من نسي آية واحدة من الفاتحة قالوا إن هذا يجبر بالسجود. لكن ما الحكم الآن على المعتمد عند متأخري المذهب ومحققيه في من نسي الفاتحة أو تعمد تركها في ركعة مثلا أو في ركعتين أو في ثلاث؟ هو يعني صلاته على المشهور باطلة، ولكن على قول من الأقوال المقابلة للمشهور صلاته صحيحة، فراعوا القولين بمعنى قالوا له يا من تعمدت ترك الفاتحة في ركعة أو أكثر من الصلاة لا تقطع صلاتك، لأنك لو قطعت صلاتك فإنك تكون على تلك الأقوال المقابلة للمشهور ارتكبت محرما، لأن تعمد قطع الصلاة حرام عند علمائنا حتى في النافلة، في الفريضة أو النافلة، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والصلاة من العبادات التي تلزم بالشروع فيها، وهي سبع أعمال أو سبع عبادات: الصلاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والاقتداء بالإمام، وهي يعني نظمها الناظم فقال قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاة والطواف، نعم السابع والطواف. إذن الصلاة والصوم والطواف والحج والعمرة والاعتكاف والاقتداء، نعم صلاتنا وصومنا كذا اعتكافنا وعمر صلاتنا وحجنا وصومنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامل، سبع مسائل. فالصلاة لا يجوز قطعها وإبطالها، فأنت يا من تعمدت أو نسيت ترك يعني الفاتحة كلها في ركعة أو أكثر لا تقطع صلاتك، أكمل صلاتك، تمادى على صلاتك وأكملها، فإذا سلمت منها قبل أن تسلم تسجد قبل السلام، لأن في تلك الأقوال يعني قراءة الفاتحة في كل الركعات سنة، يعني فرض في بعضها في بعض الركعات وسنة في بعضها، أنت تركتها في ركعة أو أكثر وقرأتها في ركعة أو أكثر، فعلى تلك الأقوال عليك سجود قبلي لأنك تركت سنة على تلك الأقوال، فعليك أن تسجد قبل السلام، يعني يسن في حقك أن تسجد قبل السلام ثم تسلم ثم تعيد الصلاة وجوبا احتياطا، فتكون قد راعيت القولين، هذا هو الحكم. أما إذا نسيت آية واحدة لا أكثر فإنه عليك أن تسجد قبل السلام، لكن إن نسيت أكثر من آية بطلت صلاتك. قال فإن ترك منها أي من الفاتحة آية سجد قبل السلام وإن كان أكثر بطلت صلاته. وهذا أيضا يعني قاله عامة علمائنا كالأبي في شرحه، وأيضا بعض الشراح قرروه، وقد نظم أحد مشايخ شنقيط وهو الشيخ حمد الله نظم ذلك تلك الأقوال في أبيات فقال فاتحة في الكل أوجب الإمام، يعني الإمام مالك أوجب الفاتحة في كل الركعات وهذا هو القول المشهور كما سبق أن ذكرنا. فاتحة في الكل أوجب الإمام، ولابن شبلون يسن في التمام. يعني ابن شبلون قوله عكس قول الإمام مالك تماما، قال إن قراءة الفاتحة سنة في الركعات كلها. فعلى قول ابن شبلون لو تركت الفاتحة في كل الركعات فإنك تركت السنن، لكن إذا تعمدت ترك السنن، فطبعا هذه مسألة أخرى، من تعمد ترك سنة مؤكدة أو أكثر في الصلاة، هناك من علمائنا من يقول صلاته باطلة، لأن هذا فيه نوع استهانة بالسنة، تعمد ترك السنة المؤكدة. لكن هو قال يعني إنها سنة في الركعات كلها، ويترتب على قول ابن شبلون هذا أن نسيان الفاتحة يجبر بالسجود. ثم قال الناظم في البيت بعده: تسن في الأقل لابن عسكري، يعني تكون سنة في ركعة من الثلاثية كالمغرب أو الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، سنة في ركعة واحدة منها، وواجبة في معظم الركعات، في ركعتين من المغرب أو في ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية. تسن في الأقل لابن عسكري لكنه أوجبها في الأكثر، في أكثر الركعات واجبة عند ابن عسكر. ثم قال: وعكسه عزوه للمغيرة، يعني قول المغيرة من علماء المالكية هذا عكس قول ابن عسكر، يعني واجبة في الأقل وسنة في الأكثر، هذا قول المغيرة. وعكسه عزوه للمغيرة والكل يسجد لترك الآية، يعني الكل يقول إن من ترك آية واحدة من الفاتحة سهوا وليس عمدا سهوا فإن هذا يجبر بالسجود القبلي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أحكام الفتح في الصلاة، الفتح أو الفتح على الإمام وعلى غير الإمام، بمعنى تلقين المصلي أو القارئ يعني القراءة إذا نسي أو إذا أخطأ. قال: ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. هذه مسائل الفتح. الآن ينقسم الفتح على فتح على غير الإمام، على غير إمام المصلي، وإلى فتح على إمامه، يعني المصلي المأموم إما أن يفتح على غير إمامه وإما أن يفتح على إمامه. أما الفتح على غير إمامه فهو مبطل لصلاة هذا المأموم، مأموم يصلي فسمع قارئا غير إمامه يقرأ خطأ، سواء كان في صلاة أو خارج الصلاة، أنت مأموم مثلا فسمعت قارئا في جالسا يقرأ من حفظه على سبيل المثال فأخطأ في آية، فذكرت له الآية على وجهها الصحيح بطلت صلاتك. طيب فتحت على مصل آخر سواء كان إماما أو مأموما في صلاة أخرى بطلت صلاتك، هذا اتفق علماؤنا على ذلك. طيب لو أنك فتحت على مأموم معك في الصلاة نفسها، قد يقول قائل: كيف هذا؟ كيف يتصور؟ وهل يقرأ المأموم؟ نعم، المأموم على سبيل المثال لو كان المأموم الذي بجانبك في الصف في صلاة سرية، يقرأ صلاة الظهر مثلا في الركعة، أنتم في الركعة الأولى من صلاة الظهر على سبيل المثال، وفي صلاة الجماعة، فكان الرجل الذي يقف بجانبك في الصف يقرأ، قرأ الفاتحة ثم دخل في السورة وأنت تسمع قراءته، يعني قرأ بأعلى السر، أسمع من بجانبه الذي هو أنت، مثلا أنت سمعته بعد الفاتحة يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثلا، ثم أخطأ أو توقف، فقلت له، أنت لقنته وفتحت عليه، فقلت له يصلح لكم أعمالكم، سميت له يعني كما نقول نحن بالدارجة بالعامية. ما حكم صلاتك؟ هل تأخذ يعني حكم البطلان أم تأخذ أم لا تأخذ حكم البطلان؟ لا تبطل، لأن هذا في نفس الصلاة معك، في الصلاة نفسها. اختلف علماؤنا، ولكن الذي رجحه جمع من محققي المذهب أنها تبطل أيضا، وهذا هو الذي يفيده عموم المصنف، عبارة المصنف عامة، حيث قال ومن فتح على غير إمامه، هذا يدخل فيه المأموم الذي معك في الصلاة نفسها، لا فرق بينه وبين القارئ الذي هو خارج الصلاة، خارج صلاتك، سواء كان يصلي صلاة أخرى أو كان جالسا يقرأ لا في غير صلاة، يقرأ في غير صلاة. قال ومن فتح على غير إمامه بطلت صلاته، ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح أو يفسد المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته. وقد مر بنا شيء من ذلك، وكان للمصنف رحمه الله تعالى وجزاه خيرا كلام نفيس تميز به هذا المتن المبارك، متن الأخضري، عن كثير من متون الفقه على جلالتها ونفعها، إلا أنه شابه في هذا المتن ابن أبي زيد في رسالته، كلاهما متن مبارك جمع بين الأحكام الفقهية والمواعظ التزكوية التي يكون المسلم أحوج أو أحوج ما يكون إليها، فجمع بذلك بين الحسنيين جزاه الله خيرا ورحمه. ومن جال فكره قليلا في أمور الدنيا نقص ثوابه ولم تبطل صلاته، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. ثم إن أمور الدنيا أحيانا يعني تلتبس ببعض أمور الآخرة، يعني إذا فكر الإنسان في صلاته في أمر من أمور المسلمين مثلا، هذا لا كراهة فيه ولا نقص في الثواب. وقد علق البخاري أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيه عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، هذا ذكره البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني بدون إسناد، يعني البخاري عادة يروي الأحاديث بالإسناد، يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان سمعت فلانا أن أبا هريرة قال أو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا حديث مسند يعني له إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا البخاري يقول قال أنس قال عمر قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون إسناد، أو بإسناد منقطع من أوله، يعني يكون بين البخاري وبين أول رجل في سلسلة الإسناد يكون هناك انقطاع، يعني لم يسمع منه مباشرة. فهذا يسمى حديثا معلقا. طبعا فيه إشكال انقطاع السند، لأن من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، فهذا ظاهره أنه فقد شرط الاتصال. ولكن لأننا نتكلم عن البخاري أمير المؤمنين في الحديث وصاحب أصح كتاب بعد كتاب الله، فالأمر يختلف. فقالوا إنما رواه البخاري بصيغة الجزم يكون صحيحا، هذا كلام جمهور علماء الحديث. ما معنى صيغة الجزم؟ يعني يقول قال رسول الله، قال أنس، قال الحسن، قال سعيد بن جبير مثلا، يعني هكذا جزما أنه قاله. هذا يكون معلقات البخاري إذا ذكرها بصيغة الجزم فهي صحيحة عند جمهور علماء الحديث. وأما ما ذكره البخاري من المعلقات بصيغة الجزم، آسف، بصيغة التمريض، فينظر في سندها إن وجد لها سند آخر. صيغة التمريض يعني صيغة التضعيف، وهي صيغ الأفعال المبنية للمجهول، يعني روي عن الحسن، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عن أبي هريرة، هكذا. هذه صيغ التمريض، فهذه فيها التفصيل، ينظر في سند لها إن وجد سند متصل. فهذا الأثر رواه ذكره، لا نقول رواه لأن رواه يعني بالإسناد، ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، أو علقه البخاري تعليقا مجزوما به أو بصيغة الجزم، فيكون صحيحا. ومع هذا فقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري أن هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، فانتفى الإشكال عند الجميع. إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا في النهاية هو من أمور الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، والحديث في صحيح البخاري وسنن النسائي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العصر ثم قام مسرعا إلى بعض حجر نسائه حتى فزع الناس من سرعته، أو تعجب الناس من سرعته، فلما خرج إليهم قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. ومعنى هذا يعني أنه تذكر ذلك وهو في صلاته، لأنه سلم ثم قام مباشرة، فكونه ذكر هذا الذهب الذي عنده التبر، ذكره وهو في صلاته، هذا لا شيء فيه ولا نقص فيه، لأنه من أمور المسلمين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.